لم مطلب ايما او ندركتين كأجر وابي بر لبازوي محمد صلى الله عليه وسلم هيت سيتر مطلحني الى اخرتا واوسك ايما حالي ما نبي لو وقتاك دوباره هستي درس اويتوا ولا زنينك كبوجه القرآن ايما حاليك غير ام زنينك وزعترا عظمتي تريها موقعيتي تريها وأصلا هستي مجموعا سوسياتي فرقك عليه الأم هستيا دواي وأشيويته ويرانه ودبارة الدرس أويته بدوري الدرس أويته لو زمانا مدتي طولاني أجزريت عالم ترقردان هيت كثنا زاني كتأت ليه بلا تكليف ما حدشتي لحالة انتظارة أم حالة انتظارة طولانية فركشن دونا راحت كنندسكو خلق شاید بحثک هست امی شایده نحتمی بناو شفاعت کبرا و شاید اوک بناو مقام محمود بحثی هست بو پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام و علیه اما سک بازوی او اکفیت برگش یعنی گورترین شخصیت حیات بشره گورترین رهبر حیات بشره فور چی بلگش کسی بازوی لیفاتی أو كببوني پیغمبر اسلام وصلى الله عليه وسلم دوران طولاني انتظار مردم تواو اوه ونوري محاسبه بازوي اقيد او مفهوم شفاعة كبراتا كببوني اما وهف بشريت لسرقداني نجاتي وكبرايش بمعنى تا تكاناكا كفلان شخص بوشي يا فلان شخص بوشي لقناه تسيسر نظر سرينا هاتنا ام بو بازوی بلگش کسید او تباعیت اما کتواو بشریت لسر جدانی نجاتی بید لغیر اما او که عبارت بید لما کسی لآخرتا تکاب که بو کسیتر باطلا شفاعت جوری المختلفی هست شفاعت دنیایی شفاعت دنیایی بلای کسی کوا بلای خواوا بلای خواوا وکم من دعای کم بو کسی هلم دنیا بلای کسی که و کم کسی گیرو گرفته مشکلی کی هست بچم کتاب کم لکسی که کومیتی پیب که ام شفاعتا صحیحی هست غلطی هست یعنی حسن و سیئه تکای واحد گناها شفاعت واحد سیئات و کم اچی کتابی بو ظالمی که ظالم تر لخوی بی وخشه و خس علیه لدنیا انواع امانه هست لآخرتیشا ام دو جوره قابل تصوره لیکی او شفاعت عمومیتا و لیکی شفاعة بوشين قناها أشخاص أو جور أولا احتمالي هس بم دليل الصحيح فيه ولي جور دوم مطلقة باطل وغلطة أسو أساسي بيان كسيك بتواني تكاب كاب بو كسيكر كبي وشن إن شاء الله لو أخويا لتفسير آية الكرسية بتفسير إيجيني لو دوا سوابق يتر أجيتون الزريان وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يتك لا فرقس وترين وتاوترين نموني رفتار ملأ لتك خلقا بين نوبيرتا كإيما إيوما رزقار كدو نجادا لدس خاندان وآل وقدرت ودسلاة فرعون وا فرعون ياراني آل فرعون يعني بروه أو جماعة ملاء فرعون كأوان أيان تششان بإيوة يا إيوان ألوران لنا سختين نوع عذابا وكما أو عذابك أوان تحمل يعني كذبتاي في بني إسرائيل لوريك كبزور بيت درخوال حيواني أبو جور إيوان زجو عذاب دا حتما لداستانية المختلفة نموني امتانة ديكا فراعنا لتك بني اسرائيلة شون رفتاريانا كذ شو الظلمي سهمناك وختلناك كم بوهم لما لأغل لطول تاريخا اعوى سختو خراو لتك خلقيكا لتك افرادنا يكيكا لتك عموم خلقا رفتارف كان كآل فرعون لتك بني اسرائيلة رفتاريانا كذ نموني تي اقرنيتو كرل ثانيان بي حساو سر أبري هرشي كريان بو سريان أوري او شرب ما جرايك مو بوتولاني هميشه لتاريخها نا ليك مده زمانك لنا ويانا حسا وقرتن ونازانم ام جور الشيلة رايج بو اسر او جور مسائل بو سحر وجادو وكهنوت وحسا وقري وامانة روحانية لدزقاي فرعوني ملأغل وكيان بفرعون يكي لفرائني شتيك زمانك بل ولادة حضرت موسى فلم يكسالا يك نفر فرق لخير بني إسرائيل متولد أذي كأمامي تبع إستاذي فختته أمته لبين أوا أقول وايلي شفتري فيش تريان بورن عاديك أو صوامت به مجن السربورن هيجا أم دستور إجاتريا مأموري المرتب مراقب خانواتي لبني إسرائيل بون لهر جيكا جني حامل أبو تحت نظر بو كبزان وقت متولد أذي كرويات نشتوي هر جني كري أو آن سر أوريا ولی اگر کنیش بوی تیتویلی یعنی که چنی خاطره حقارت بار چنی وضعی پر مشقت که قبیله گوره و عظیم اعبو جوره تحت فشار بی کتیایی مدت یک سال متوالی اجازه حیاتی نوی و ماجرا فرفر جالب و استثنائیه که هل لو سالا و هل لمال فرعونا یکی لکنیزیل دربار فرعون موسای بو و موسایش هر هات لمال فرعون هذا سورته ولعهد فرعون قوربو تاجر وبانيك اي لو كان استثنائي له واخوي متعال جاء لتاريخ انجامي اذا بدأت البيغمبر قال يا بجور يلسي او انا وريجي حق بجرمي اما يكيك له بلاغل وقرفتاري له قوربو لترفعه بو ايوة جماعة بني اسرائيل سكب كانوا ايوة زعاواتا نجوي ولو جوا ديانة الهي وك هميشه هاتوه بشري رزقار كدوه مستضعفيني رزقار كدوه ديانة الهي هاتوه ايوه رزقار كدوه براسي اقلبر خودوسية كيش منطقي وعقلانه بي خوفرسية كيش منطقي وعقلانه بي اشي چني عميق بابن بن بو ديانته اشي چني بدلوغيان او ديانته بورن كهاتوه اواني آلو اسارتو زلتو حقارته نجات داغه وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أما السابقين حياتيان لو دوا فرمن ظلك بشون أم سابقا فاصلوا لفرتو لاني ما ترحنيا ونكبوتو ما ذو تتزيحنا داغا داستان لقرآن وجودينيا حتى نقلوا واقع وجودينيا لقرآن لهر جيكا متناسب مطالبك لينا تعليم أكليه شتيك أغريتو أقل داستان دي لو زمانه وكا كرغل سربريانو كريشكل زينو أمان تا أو زمانه كموسى هاتو قوم بني إسرائيلي نجاد دا چنه فاصله اسمشي أو بغريتو لحالتا خير أو سابقيانا بيانا كريه أو زلتو حقارتو ناتوانية لجير تشن ملأة لجير تشن آل فرعونا منظريك بسونيا كدرس مقابلة أولا نجيناكم من آل فرعون بيتو بيرتان كأيومان نجاد وإذ فرقنا بكم البحر آية بعد يقول فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أو بيتو نزلتان كببوني إيوة وبو إيوة بحر كعبارة بول دريانيل بلت مان كذ وإيوما النجاد داو آل فرعون من غرق كذل حالك إيوة شاتان تيانو بو كأما إيتل أول دوران رستقاري ونجات بني إسرائيل بو لأسارت مبارزات تولاني كذل وأويش بل أبو مبارزة حضرت موسى بدوران رسالة شروع به بر لوا شي تاريخيك بو شما جرائيك بو فرفرس أمان بحثنا كريه أسارتك جارانيان زلة وحقارتك جارانيان بحثك ليه لو دا متوجه رستقاريان أولا رستقاريكي كان شني فوق العادة وشني بو إنسان السطحي إنسانك فقط حواس ظاهري كاركا جالب استثنائي بشوا هلسن جماعة بني إسرائيل فراركا دمو دزقاو قلت كرمي للدربار فرعون ورياونو أي هاوار موسى بني إسرائيلي بر درسون داديد كف نشونيان حتى فرعون خوي أو نشتاب زدو هولا خوي سواره بي جماعة الرجال وارتشيال هرشيك أجين سواره ونبسونيا وقتي متوجه أونت ما شاكن بني إسرائيل خريف أرون لجيك لفانايني لا وش هكذا مطلقة أونيا خريف أرون أكن أوبرو عادي أوان إشتين بشون يعني تقلو كبك خريف بقنت يعني وقصدي بشون نتيريك أو بي عين بو جورا زور يعني بوان هاوزي خريف بقنت بوان أوان لنيل أكن أوبرو لجي إفرابان ووسي أني لابو اواني شهاتين اسب مسيرة او نيل لك شفرة او نيل كيتو راحة واسوة تواضي اما تشتك استثنائي خواهي متعال لتاريخ جازات شتواكا بو شو امتي بو امتي كتعقل يان توايباتن يان كبكاركا تشاو يان كاركا حواس الظاهري يان كاركا الرزقار يكيش يان جوريك بو كأقلا اجر اقلش يان نوي بشاو بيوينن كبزانن شون خواهي متعال وقتي فيغمبريك بنيري ياري او فيغمبر اذا شون حق غالب اوه بسر باطلا وقته حق پاك و صادقانه دستی کرده شر لیل باطلا شرطی اوه صادقانه و پاك آلوده نوه شر که لیل باطلا چون لبینی اوه بو اشخاصی که داره فهم و درکن برگه فهم و درک و عقل ولی بو اوانه و فهم و درکی که نوه وقت جماعت بنی اسرائیل حواس ظاهری انکاری کرده اوه جوره بچکه که بحواس ظاهری خواهن درکی کن اما ان هات نعملوا او هاتوا بمن آل فرعون او تواوسوا برياوا اما انزره هيتو بيريان لدواي او سابقة كمتوجه او بون اجريش خيانيان خسكركو لبرخو فرسي او قشت الظلم وناحسا ودرو دلساكن با توجه بو سابقة ريغي صحيح خو خوشويسي وخو فرسي چس اما سك او نكن وابيان خاتوا او زلتا او بدبختي وحقارته او رسارب كنوا اوارز قاليان كهل دك دورانا كان لتاريخ خيانة دية واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون رزقاربون توابوا هاتن برو فلسطين برو كزمين كنعان فلسطين وإيتل دشمنك نما كد صلاة بي بسريانا وتعصيل يانكا شرائط اكتازو زندجي اكتازبو أمان مترحا بو أم شرائط اكتازا لترف خواي متعالوا برنامه دانریا کچر روز متوالی موسا بیت لطورا وحی لدخوا بگری و بیوا اعلامی بکاب خلق ایتیرتو دیریان که وقت ایمه برنامه وعده من دانریا بو موسا چر شو و ایوه دوای و او پشتی حل کرد دوباره جویرکه ایتان درست کرد بوت جویرکه ایتان درست کرد شف چنین زلت و پستی و حقارت شوار روز لو بر نیلو لدزگای فرعونا اوان زوتر اهل توحید بون بشلاخ و کتک وادار یعنیان کرد که اشی لذر و جواهر سجده بون او کوت بان ملأ سرمایه دارل دشمن غل خلق همیشه کاری کن کرده که مادیات ارزش پیاب که دویت بوت بو انسان لتورانی لگذشتا بطول جواهر و زرنگار و تلاوچتیان درست کرده که امه به سجده گای مردم و مردم وایلی بی که خود بخود اوان محترم و مقدس بی بوی براسی الان اجتماع شاکی اغلب خلق عادی وقتی مثلا اشن بو دیگار فلان امام زاوی بیجین اشن بو مشهد من اعمامه بچاو خم دیا اغلب تماشای گنبد و بارگا تلاکا اکن و عظمت ایان گره او ماديات سهيبت يان في اغيني يا اشن بو مال فلان الشيخ ما شاء الله لم دمو دزغا نازان الاخر ما شاء الله لو دمو دزغا او قم بدو بارغا ناوي امام زاي تياوي او يما نئي تياوي اشي شازاي تي تياوي او مناسبة لتك او مناسبة الناس تيتيك بزانا خلق ملأ شونا كتيرن او وا دشمن خلقا او وا نفرين شدس و تحقير شدس كعبارة لما ارزش انسان فداب كريه بو دنیا و بو مادیات درست بر اکس یکنو مادیات و دنیا اکن ارزش دینیش حتی بوی بناو دين سجده بوبوا شو عمل مال الشيخ كابيت شو عمل بان امام زايك وبي وشو عمل وك دوران يلي لما بربطي كي بودرس كريه لزر وجواهر سجده بوبوا زوتر بني اسرائيل خلياو نسر ام وزعا بكتكو بقمشي ايان دا سريانا كي الله سجده بوان بوبت زرنگار بوبت الجواهري وبزور قمشي شلاخ سجده يانا بر رخات ايتتا اسر زغير بوان لو اثارت در هاتوان موسى هاودي يعني لدشت آزاد بيكم ترين خطر بيكم ترين خوف لنا جياني دارا وهيج زوري خيوه بان سريانو وأذانا عن برنامي موسى تعامل الرزقاريان وموسى شو النظام الزندقيان بو غيري كيكي لا نظام مهم الزندقيان او ده فرمان مشهورة موافق عشر شو عن برنامي انا بو غيري شني پستي دناءت وكمواقعا دنيا پرستي مادة پرستي بو اصل لمزاجيانا موسى فش حلقة زور تيرن بو سامري ككونا جادو غري ككونا بتسازي كالناويانا يا الله اشي بتي بيركي من بو درسكي بتي بيركي من بو درسكاتو بزغاويل جادوي خوي دني لكيتو دسا كنس سجد بدن لبرابر يوا را عجيبا ملتي كبزور تحكيل كرياويتو اقتصاد وماديات كرياويتو بوت لنظريا بزور الشلاخ وادار كرياوي بمسجده بوبوا و او فشاره لبنوه لأو نظامه كبو جوره كره لي قتل عام بكريه او قشت الزور يان لي بكريه و بيقار يان تي بكريه بو مكاخل با عظمة فراعنة و اهرام درس بكريه يف انسانك برنامه يجيري بو امان رزقار يانكا و آزاد يانكا او فشفا هلكن هلكا دوباره او مظاهر دنيا فرسيكا زينو كانو كلو دزقاي زون و استبدادات يان تحنو بكريه دوباره بوتی گیرکی جان درست کرده و سامری درستی کرد بویان و دستیم که دستی زبر نوالو یعنی چه؟ یعنی اقتصادو مادیگری اخلاقی نفوزی که بوتا اعماق قلبیان وقته و حتی بیت فکر مادی حتی وقت بو بیت فلسفه ایک ماتریالیستی بویان وایان لیهاتو بنی اسرائیل او نمس قوبون لو دوران تاریخیانا که غیر مادیات هیچ ارزشی مطرح نوی بویان حتی چه تفدای مادیات اخلاق شخصيات عظمه انسانيه نظام برنامج دين هتشتا بس داي ماديات مظهر ماديات لدزغاي فراعناتو بوتبو بوتيك بشكل جيركه درسكريا لينه سجان بو اوابل او ماديات واخص يسبو بويان كل دوان رزغاري دوباره ليره طلب ارنو ك بيت خوا او تزرينه درس كن بس جيكي دي بوين سجله مال دنيا سجله مال دنياي ك بهنر أراضيته زق برقي في أدريه تريتو بيريان كأوتان لبير به دواي أو تاريخ للدوران تان قينا آزادي رسقار بون ظلم نما دشمن نما لم وقتان مظاهر بحست دنيا فرستية كلحال الزلة وأسارة تابوتان كفن فكي تازتان كردو وفيركتان درس كدو دستان كرد فرستشي واصلا وك انا هر خوي وام ظلم مستمت لقطان يمكن خطان كظلم كن لقطان وانتم ظالمون جزء تبعتان ام ظلم كن لقطان اگر او وقت فراعنه بزور ايكل بكتك ايكل يسبوسا يسبو كاروا كن بو شخصيه خطان فدا كن بو ماديات وبو اقتصاد وبو ضروري واد يجبو يسبوسا دشار ام فتيبون اما با وجود اما ملتي خريفه برو رزداري هاتيه مرتب خطا اكا بتناسب رشد كمو درك دواي خوي درك دوا كفتوجيه ماو خوي ورده ورده هل برو خوي متعال جزشيان ليكاتو مرحليك بهداية نزيكيانو كاتو آلم مرحلا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون لدواي اويشا كتام آزاتي كآزاتي تانشش لدواي وكا ظلم زور نما قنسي نما شلاخ نما لبان سلطانو هیچ دا هاتنو دوباره دستان کردو دنیا پرستی ایمه ایوه من بخشی بلکه امره امیشه دویت عاملیک بو او قدر بزانن لعلکم تشکرون بو او قدر بزانن قدر گشتی بزانن بر لحب چشت قدر خودان بزانن خود انسان لمادیات محترم تره لطلا و جواهر محترم تره تا تلاو جواهر با انسان و ارزشیت اگر انسان انسان نوی تلاو جواهر چه انسان که تلاو جواهر لکامیه لده تیرید ایکات او چه ارزش داریه دار انسان که لأم مواد استخراج که و ام بهر بلداریه لیه که هیچ نوی هر وجود مادیه که خوطان وجود معنوی نیجیم هر وجود مادیه که خوطان محترم تره لتلاو جواهر که تلاو جواهر بو انسان نه انسان بو تلاو جواهر اخلاق مادی و اکات انسان که تلاو جواهر و اقتصاد و مال دنیا لخوی محترم تر بی بلایو ای بو که فس اقتصاد مال دنیا بو که قرار بی اول انسان محترم تر بی قرار بی نقش تعیین کننده بو او بی دشمن غل بشر لکو لتاریخ آخر وایان کدوا کاری کن کدوا بشر وابزانی لخوی ارزش دارتر مال دنیا اقتصادا تلاس جواهره او محترم تره با خوی فداکا بو او اي او بو كي معلومة بو ملا وقت او خوي فداك بو مال دنيا مال دنيا كم ميراث كرهن كم تيارا ميراث ملت فريب خوار بيك كخوي فداك بو اقتصاد ومو مال دنيا و اقتصاد لخوي بما قلترو مهم تر ازاني اويتا هن كم تيار هن جماعة ملا ام شعارة قاهي هر وقت ام بحث ارزشي التي نظر كمعمولا تشتغلم عالم مادانية لإنسان بانتر إنسان لقشتي بانتره مقشتي بو إنسانه وإنسان أصله باقي ترقشتي فرعه شعار جالب فليس تتبيرم لتابلوه يتابين نسوي فليس براي هما براي إيران إيران سرزوينة مقر قرار إنسان بو زوين بي زوي إنسان بخاطو لذتي لبواتو إسفائي لبكا يا قرار زوي بو إنسان بي بديهية كزوي بو إنسان اما شهر لو فكر مادية فسولتا فليس براي همهما براي ايران تواهم خلق بو ايران اي ايران بوكي هو بيترديد الشيء الاخر بو انسان دي بيارا ايران بوكي قشت بو ايران هلا براو كانو زخائري بخانة درو هلا براو انرجيه لقورة قوري بخانة بانو لو دا اويش بو دشمن انا شبو جورتا او فكر مادية ايجي اقتصاد اصلا هر چیز که بو اقتصاد، مال دنیا، زر و زیور، جواهر هر کسی جوری بیان یکا ملع جوری که ایجه، افکار ماتریالیسی جوری که ایجه ولی مطلب هر یکی که تو فرعی، انسان هیچ نیه، انسان موجوده که بی اختیار هر واقع کسی که سر خل، لطول تاریخ خل خوی افاو اره ولی اقتصاد اصلا، او گلداننده، او بیت خوا، پرستش او بقی باشا، گشت بو اقتصاد، گشت بو کارخانه البگره بس بو فولو سروت دیازه ای پس فولو سروت بلکه نا زانم هر وقت شعارکی پولیسی لیده تو اشی جوایی بو بودی نو یقینا جواب بس بیشی مستا بو دشمن خلق بو ملا جا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ایوه ویگتان دیشی ویا قدر ونزلت چسگلتان دیگور جاگا ایوه من بخشی ام سکریجا بشكا بتوانا قدر منزلة واقعي بناسن كين هرج سيلة جي خويا كا قورتين الارزش يالارزش خد انسانا وبزان انقشتبو انسانا وانسان اصلا وطواو او والو كريزينا لاختيار انسانا قرال دريا قشتي فرعا وقشتبو انسانا اقلا قدر وجود مادية كي خطان بزان اقر قدر وجود معنية كنوية فرزان حيواني تيشبن بزانن که ایو بو اوانین پرستش لمال دنیا و اقتصاد کن بلکه اقتصاد بو اواسه که زندگی ایو خوست که اخلا نونه شعوتان جوه قدر وجود مادی که تان بسان لمرحله ایگ لو بانتر اواسه که بزان وجود مادی کش با وجود معنوی که و ارزشیت اگر انسانیت نظام صحیحه فکر صحیحه روشی صحیح ایدئولوژی صحیح له ناو یانوی هر چیز للحاظ مادی و پیش رسی زیاد روی زیادره به تبعیت بای بختی مجبت بای ولو اتمن اگر امنوی لا اقل ارزش وجود مادیتی خودتان بزن بزن خودتان لمادیات معقول کرن لاقتصاد معقول کرن خودتان اصل و مال دنیا فرع ایواز و اذا اتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون شرسو گزریا لو اياما لغير او اياما كتاب لترفعوا هات بو موسى فرقان هات خطوات مهمة كتابة شونك دين ملا ارزشل تيطلقا ايشيوني خاطو خراو اشيوني تمليكا اويتا قردلو لبنلت بيشارة هرجز لداو قيلوقان ناتواني بيتا درو هرجز ناتواني الرئيغي صحيح ودرس بدو بيتو اما كلاك دين ملا كتابي لترفقاوة تيبو الرزقاري إنسانيال خصلت قوري أما سكناو بريه بفرقان بتورات رجية فرقان بإنجيل بقرآن وبتواو كتب آسماني بوشا شونك أو تيكلو تيكلا شفر زيلوان ملأ كرديانا وك رات الجمال ايشي ونمليكا حتشيش تيكلا كان ليس ديانا كاتو لكلمة فرقا ديانا كاتو توشا كان أو واهن ملأ فريات أو لو صحيح كان جرس كان أو والا ترفقا وهات دين خوايا أو أخات أم لو وأما لا تتحيول ملدم أفراغا أو تاني اللي بير بيه كتاب ما ناردو فرقان ما ناردو تان أولا ايوار رزقاركا فكر ايوار رزقاركا برنامه ايوار رزقاركا لو تيكلو تيكلا رشبالكا وملأ لكو لتاريخا درسيان كدو كهاوردو يان تشتغل الدرو يان تيكل كدو لتك تشتغل الراسا دين خو يان تيكل كدو لتك دين الهيا جيامان كدو ليبوتان لتان نشيهو بزانن ريغي واقعي كامسو ريغي درو كامسا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأوتان لذير به كموسى دواي وجماعة بني إسرائيل أمكاريان كرد وطيب قومك إخوي كأي خلقك نبع عنوان أمت أو أنا صلاحيت ويانني في أن بيجي أمت أو أنا قوميكم توديكم هل أنبوهيكم قلوهي لجمعيتم كلمة أمت معناه يفرقوا رو محكمها أمت أو سياك وحدتك كإمكانه تفتوني ميا متلاشين هذي ولي قوم قلوه تودا أمانا يعني كوغايق وقراني حيوان أو وقته هشتا نونس أمة موسى هرشا تبعيثيان لا يكردها قوم موسى جماعتك كهان بدور بريو بل حسب الظاهر فيروان اون ولي معنى امت لموردي انا صادقني يعني باطنا بتوا وجودهم بس جاني متحدني مساوجي بقومك اخوي نبا امتك اي قوم من ايوا ظلمتان لخوتان كرد كبوتيتان هاودو سجدتان لكرد جيركتان هاود كرتان بوتبو سجد لبردن اما ظلمي بو لخود خوتان كرد و جبران ام ظلمك لخوتان كرد توبه بكن بگرنو برولاي آفري دار خوتان و خوتان بكجن اما ما جرائت لتاريخ بني اسرائيل بوا اما ام فرمان موسى كخوتان بكجن چون بوا بني اسرائيل جور جوري اگرنو چون كخواه متعال مهم اوانيه كا ايم حالي بكا كما جراتون بوا داستان مترحيه ليرب زوان ايم اقتاكا بدس ايم بيان ايم پيغام اني ريبو بني اسرائيل كاوار خوانا زانن امانة لتاريخ خوانا بوا كاواتان اللبير بي لوقتكا كايوا بتپرستيتان هاور دو دواي رزقاري ظلمي واتانا كد مساوتي كخوتان بخزن خوكستنا كتون بوا خوكستن اما بوا كمدتي طولاني ترف لذب كان بعضي كان واعزن بعضي كان جنة عديك لوانا والا رأسا قراريان قلدو دستوريان بيدريا بشون بشنا ناو اتاقي كوشن شير كيشن لرويكا وامشن شير كيشان لرويكا نتيجة اوبوكا افرادك لبار جشكتك اوبون وكسامري وامانا لبرا اوانا مردن بهر سورة هرچي بوا بو ايما مهمية شون بوا بو اوان مهمكا لبيريان خوايان ازانن امال سابقي خوايانا بوا برنامج بو جورا خواي متعال بوسيله ايما اي جيني توفيانو متذكر يانكا كقزشتي خوان لنظر ابي ومتوجه حالو اينده خوان بالبفاي او قزشتي يانكا وقتي كموسى ام فرمان يداب ايوا وتيفتان ذلكم خير لكم عند بارئكم اما خاستر بو ايوا بلاي افريد جاتانوا اما خاستر ما اي حياتر ما اي سعادة ورزقاري جاتري سياتيا بو ايوا كأن برنامه اجزاب كن دواي وان برنامه تان اجزاك فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم متوجه أو بن أو خطار تانك أو برنامه تانا إزاك خوا بخشي تاني وأصلا رابطي خوا ليل بندقان خوايا أنو عرابطة سار رابطي توابي ورحيمية توبة قبولك أجر توبة واقعا توبة بيه تلت نبي نفاق نبي بوجورك لأول أن بحثوا لأول سورة بقرة بحث منافقين ما نجنب كأهات إثار إسلامي أنا كل إثار مسلماني أنا كل تيصلون لي المسلماني لا أو جور النبي هذا الواقع أنتو ببي يعني بتواوي إنسان لمسير خوي بقريته وقزشتي خوي محوب كاتو آيان ديك فاق درستا أو قابل بخششا ولو دار رابطي خالي بندقانيا رابطي شفقة ورحمة.